لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا لا يعلمون، وبعدين في أول الآية الثانية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى إذا لقيت فعل نفي مرة وأثبت مرة فافهم أن الجهة منفكة، لأن ما يمكنش تجيب فعل من واحد وتنفيه مرة وتثبته مرة ثانية. الحق لما قال إيه؟ وما رميت إذ رميت، وما رميت يفيد نفي الحدث عن رسول الله، إذ رميت تثبت الحدث لرسول الله. يبقى كيف حدث واحد يثبته الله لرسوله ثم ينفيه عنه؟ تقول الجهة منفكة. الجهة يعني الإثبات لشيء والنفي لشيء. احنا ضربنا مثلا زمان قلنا ولدك قرب الامتحان وبيلعب، فانت قلت له اقعد انا هقعد قدامك هرحبك وانت بتذاكر، وقعدت له في الصالة وهو قاعد يذاكر كده، مسك الكتاب وقعد يفر ويهز راسه ويفر ويهز راسه. بعد ساعة قلت له تعالى يا ولد اشوفك ذاكرت ايه، قعدت تسأله ولا كلمة فهمها، تقوم تقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت اثبتت له المذاكرة، وما ذاكرت نفيت عنه المذاكرة. طب ودي تيجي ازاي؟ قال لك ذاكرت اي فعلت فعل المذاكر، تقلب الورق وتهز راسك ومش عارف ايه وبتاع، وحصيلا ايه؟ مفيش. كذلك رسول الله وما رميت، الرسول جاب شوية حصى كده ورماهم في وش الجيش، الرسول فعل دي ولا ما فعلهاش؟ اهي دي اذ رميت. انما هل في امكان الرسول انه بكبشه كده يرميها تنفذ في كل الجيش كله؟ لا، مش شغلته بقى دي. وما رميت اي ما اوصلت بالرميه كل الجيش، اذ رميت اذ خدت الحصى كده ورميته على قد قدرتك البشريه. يبقى مره الفعل ينفى ويثبت، لكن الجهه ايه؟ تبقى الجهه منفكه، يعني دي لها شيء ودي لأهلي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أدي النفي، يعلمون ظاهرا من الحياة، يبقى النفي لشيء أي لا يعلمون حقيقة الأمور، إنما يعرفوا الظاهر بس. طب هو ظاهر وباطن، ده هنا في أخرى حياة أخرى وفي حياة دنيا كده. هل هم يعلمون الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة؟ كان يعلمون إيه؟ يعلمون الحياة الدنيا ويجهلوا مين؟ الآخرة. ده قال لك حتى الدنيا ما يعلموش إلا ظاهرة. يبقى احنا عندنا دنيا وإيه؟ وآخرة. كان الأصول هم يقول لك ده شاطرين بس في أمور دنيا، إنما أمور الأخرى ما يعرفوش فيها حاجة. أمور الدنيا ما بيعرفوش على حقيقة، بيعرفوا الظاهر بتاعها بس. الله إزاي؟ أم قال لك إذا نظرت الى القوانين اللي انت بتشوفها في الدنيا تجدها بعدين يجي فترة كانت كويسة القوانين قوي ومتحمسين له، وبعدين يجوا هم اللي يلغوها. يلغوها ليه؟ يبقى دليل على انهم غلطوا في مين؟ حتى امور الدنيا ما عرفتوش تعملوا فيها حاجة. مثلا زي قانون بتاع الزراعة اللي قعدوا نقشوديك النهار، القانون ده بيحكمنا بقى لك مثلا، شوف بقى من سنة 52 ودلوقتي يقول لك لا مش مطابق ومش نافع الغير. حتى أمور الدنيا أنتم مش عارفين فيها حاجة، ما تعرفوش الأمور السطحية. طب روسيا اللي عملت شيوعية من سنة 17 وقعدت هددت الدنيا وعملت العمال اللي عملت، وبعدين إيه اللي حصل؟ هل دولة تغلبت عليها ولا هي نفسها اللي لغت النظام؟ يبقى دل على أنها مش عارفة حتى ظاهر من الإيه؟ من الله. فإذا كان ظاهر الحياة ما يعرفوش. الله، أول دودة القطن انتوا تهوا عليها يما كانت بتنقى كده بالإيل وناخدها نحرقها ومش عارف ايه، وبعدين اخترعوا ايه؟ الديدي تي، مش كده؟ أمريكا اخترعته، قلنا بس خلاص ارتحنا، فقعدنا نرش نرش وبعدين تبين ان الدود بقى كيف دي بي تي. يعوزه ده. وبعدين طلع الضرة، الدولة اللي اخترعتها جرمت من يفعلها الآن. يبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا لا؟ يبقى ما عرفوش الأمور على إيه؟